الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حكم الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. تقدم في الدرس السابق أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أنهى القسم الأول من جماع السياسة الشرعية، وهي أداء الأمانات في الولايات وفي الأموال، وتبين كيفية ذلك. ثم بعد ذلك دخل الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثاني من جماع السياسة الشرعية، وهو الحكم بالعدل. والحكم بالعدل يتضمن أمورا: إقامة الحدود، إقامة القصاص، الجهاد، الشورى، الحكم بين الناس في الحقوق والأموال، العدل في ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الأمر الأول، وهو إقامة الحدود. وفي هذين المجلسين بإذن الله عز وجل سنأتي على جميع الحدود، جميع الحدود سنأتي عليها وسنقرأها، ما يتعلق بالحدود، وأيضا لعلنا إن شاء الله نأخذ التعزير أو شيئا من التعزير. سنأتي على جميع الحدود. وبالأمس يعني في قراءة الأمس الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الحدود وحقوق الله عز وجل، وذكر أنه يجب إقامتها، وأن تعطيل الحدود بأي أمر من الأمور هذا محرم ولا يجوز. ولهذا تعرض الشيخ رحمه الله تعالى للشفاعة في الحدود، وأن الشفاعة محرمة ولا تجوز إذا بلغت السلطان، وذكر قصة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة رضي الله تعالى عنه، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إنكارا شديدا، وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ وقام وخطب الناس، قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وتقدم لنا متى تكون الشفاعة محرمة ومتى لا تكون محرمة إلى آخره. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله تعرض لأخذ العوض على إسقاط الحدود وحقوق الله عز وجل، وأن هذا محرم ولا يجوز، وأنه من السحت. وأيضا تكلم فيما يتعلق بالرشوة وأخذ الرشوة على ما يتعلق بإسقاط حدود الله عز وجل، وأن هذا من الرشوة من السحت المحرم، وذكر الآثار على ذلك. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى على التوبة وأثر التوبة في إسقاط الحد، هل التوبة تسقط الحد أو لا تسقط الحد، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة. وإذا رجع عن إقراره هل يسقط الحد عنه أو لا يسقط الحد عنه، تكلمنا على هذه المسألة. وأيضا مما مما يؤيد وجوب إقامة الحدود مطلقا أن الحد لا يحتاج إلى دعوة، متى ثبت عند الإمام فإنه يجب عليه أن يقيمه، وإن لم يكن هناك دعوة. حتى تكلم الشيخ، أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى خلاف العلماء رحمه الله في السرقة، هل يشترط للقطع في السرقة أن يطالب المسحوق بماله أو أن هذا ليس شرطا؟ وذكرنا رأيين، وأن مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يشترط أن يطالب المسحوق بماله، فمتى ثبتت السرقة عند الإمام فإنه يجب عليه أن يقيمها. كذلك أيضا الشهادة، فيه تكلمنا عن الشهادة وأقسام الشهادة، وأن الشهادة في الحدود لا تحتاج إلى تقدم دعوة، لا تحتاج إلى تقدم دعوة. فهذه الأشياء التي أفاض فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يدل دلالة واضحة على وجوب إقامة الحد، وأن هذا من باب الحكم بين الناس بالعدل، ولا يحصل العدل بين الناس إلا إذا أقيمت الحدود. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ رحمه الله أيضا، ذكر أن إقامة الحد هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا أقام الحد مثلا أقام حد السرقة فهذا من باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لا يمكن إنكار هذا السرقة وإقرار العرف وأمن الناس على أموالهم إلا بإقامة حد السرقة، بإقامة حد الزنا، عقوبة شرب الخمر، حد القذف، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى، تقدم أن الشيخ رحمه الله فاض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما ذكرنا في الدروس السابقة أن من أعظم مقاصد الإمامة العظمى هو إقامة الدين، إقامة الدين وحفظ الدين على الناس. نعم. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى أيضا، كما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد، وهذا أيضا من جنس الحلقة التي سيتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى، قال لك ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، يعني أشار إلى من ترك الزكاة، من ترك الصلاة، من ترك إلى آخره، يعني من ترك شيئا من شعائر الدين الظاهرة، فإن هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون غير متعدد، أن يكون واحدا، فهذا يعاقب حتى يرجع، وسيأتينا فيما يتعلق بتارك الزكاة، فإذا ترك الزكاة يعاقبه الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن آخذوها، وإن كان الحديث فيه ضعف، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بتارك الزكاة أو الصيام ونحو ذلك، فإن كان غير متعدد فإن الإمام يعاقبه حتى يرجع، وإن كان متعددا كأن تكون طائفة تركت الزكاة، تركت الصلاة، تركت شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان، كالجمعة، كالجماعة ونحو ذلك، فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلها حتى ترجع. فالذي ترك هذا الأمر كما ذكرنا إما أن يكون متعددا وإما أن يكون واحدا، المهم إن كان متعددا وكانت طائفة فيجب على الإمام أن يقاتلها حتى ترجع، فمن ترك الأذان أو ترك الإقامة أو ترك الجمعة ونحو ذلك فيجب على الإمام أن يقاتله حتى يرجع، ويجب على الرعية أن تعينه في ذلك، وهذا من باب الحكم بالعدل بين الناس. ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد الصديق وموافقتهم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة وتارك الصلاة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمحرمات الظاهرة، لو كان هناك طائفة تركت شيئا من الواجبات المجمع على وجوبها أو ارتكبت شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها، إن كان واحدا فالإمام يعاقبه بما يراه لأنه مقتول عليه. أما إذا كان متعددا كان تكون طائفة ممتنعة يعني لها قوة، فالإمام يجب عليه أن يقاتلها ويجب على الرعية أن تعينه على ذلك، وهذا من الحكم بالعدل بين الناس. نعم. وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. أكثر السلف على يعني تارك الصلاة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، فهذا كفر مخرج من الملة بإجماع المسلمين. الأمر الثاني أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهذا هل يكفر أو لا يكفر؟ قال لك الشيخ رحمه الله: أكثر السلف على أنه يقتل كافرا، ومقصوده بالسلف هم الصحابة، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويدل لذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة في كفر تارك الصلاة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة المجلد الثاني من كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفاض في ذكر الآثار عن الصحابة في كفر تارك الصلاة. ومثلها أيضا اللالكائي الشافعي في أصول معتقد أهل السنة والجماعة، أفاض رحمه الله تعالى في ذكر الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة. وعبد الله بن شقيق كما في الترمذي يقول: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك أيضا إسحاق بن راهوية رحمه الله نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة. نعم. وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها. نعم، كما تقدم المحرمات المجمع على الظاهر المجمع على تحريمها يقاتل عليها، الواجبات المجمع الظاهر المجمع على وجوبها يقاتل عليها. فإذا جحد سائر الواجبات، جحد الصلاة، جحد الزكاة، الصيام، الحج، فهذا كفر مخرج من الملة. لكن لو ترك الزكاة تهاونا وكسلا بخلا، أو ترك الصيام تهاونا وكسلا، أو الحج إلى آخره، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. وأكثر أهل العلم أنه لا يكفر، لأن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة. نعم. والعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو عبارة عن عقوبة. الجهاد عقوبة لما يترتب عليه من سفك الدماء وإتلاف الأموال، فهو عقوبة التاركين للدين، عدم المستجيبين للدعوة. لأن الإمام إذا أراد أن يجاهد فإنه يدعو عدوه كما حيث بريدة، إما لبذل الجزية أو للإسلام أو للدخول إما لبذل الجزية أو الإسلام أو الجهاد القتال. فالجهاد هو عقوبة، إما لترك الواجب المالي وهو بذل الجزية، وإما لترك الدخول في الإسلام. نعم. والعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟

حتى قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويسلب. القسم الثاني أن يقتل ولا يأخذ المال، فهذا يقتل فقط دون صلب. القسم الثالث أن يأخذ المال دون أن يقتل، فهذا تقطع يده ورجله من خلال، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى بحيث يبقى العقب، يعني الرجل اليسرى تقطع من عند الظهر بحيث يبقى العقب يمشي عليه. القسم الرابع إذا أخاف السبيل، بمعنى أنه لم يقتل ولم يأخذ مالا وإنما أخاف السبيل، قال الله عز وجل أو ينفوا من الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فينفى من الأرض، ما المراد بالنفي؟ قال بعض العلماء المراد بالنفي أنهم يشردون في البراري، لأنه لا يمكن أن ينفوا من جميع الأرض، المقصود أنهم ينفون من الأرض التي يطرقها الناس، فهم يشردون في البراري والصحاري حتى تظهر توبتهم. وقال بعض العلماء المقصود بذلك هو الحبس، فينفون من سعة الأرض إلى ضيقها، وهذا هو الأقرب. هذا هو الرأي الأول وهذا عليه الأكثر. الرأي الثاني أن هذا الأمر راجع إلى الإيمان، إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء، المهم الإمام يعمل ما هو الأصلح، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، يعني الإمام يعمل ما هو الأردع والأزجر، لأن الأثر الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى أثر بن عباس هذا فيه ضعف، يعني هو ضعيف موقوفا ومرفوع، ونعم وأو في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أو هذه تأتي في القرآن للتخيير، يعني فالغالب أنها تأتي للتخيير، ومن ذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا للتخيير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخره. وأيضا قالوا القاعدة أن اللفظ إذا دار بين الاستقلال أو الافتقار فالأصل في ذلك الاستقلال دون الافتقار، لأنه على رأي الجمهور لابد أن نقدر على رأي الجمهور، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أي نقدر إذا قتلوا وأخذوا المال يقتلون ويصلبون وهكذا. فالقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين الافتقار والاستقلال فإننا نقول فالأصل في ذلك الاستقلال عدم الافتقار، وهذا مسلك يعني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك يعني مذهب المالكية هو أحسن المذاهب في باب السياسة الشرعية، يعني في باب السياسة الشرعية أحسن المذاهب ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. هذه مسألة مهمة، يعني أن الحدود مستقلة بذاتها، ما تجر أحكام بعضها إلى بعض، هذا أيضا مسألة لا بد أن نفهمها، لأن من الفقهاء من يجر بعض أحكام الحدود إلى بعض. فحد الحرابة إذا قتل في حد الحرابة ما نقول أمره لأولياء المقتول، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية، لا بد أن يقتل، نعم لا بد أن يقتل. فقال لك لأن هذا حد ليس قصاص، فهو حد حرابة، مثلا لو قتله لكي يأخذ ماله وقال الأولياء نريد الدية، ما يريد أن يقتل، ما ينظر إليه، لا بد أن يقتل. كذلك أيضا كما سيشير الشيخ، أو أن الأولياء قالوا عفونا، ليس لهم الحق في العفو، لأن هذا حد يجب على الإمام أن يقيمه، فهذا ليس من باب القصاص وإنما هو من باب الحد. كذلك أيضا هنا لا تعتبر المكافأة، لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فإنه يجب أن يقتل المسلم بالكافر، مع أن الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر، يقتل

رحمه الله تعالى في أن الرد يأخذ حكم مباشر وكذلك أيضا الظهير والنظير إلى آخره. وتضمن كل طائفة ما أتلفت الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي. يعني بعد القطع كما تقدم أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في عقوبة المحاربين أنها تختلف باختلاف الجناية. فإذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، إذا أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، بمعنى أنها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وقال لك المؤلف رحمه الله تحسم بالزيت، وهذا كان في الزمن السابق. الحسم في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالنار، لأنه إذا لم يقوى بالنار نزفه الدم فأدى ذلك إلى هلاكه. فلا بد بعد القطع، لأنه يعني سيحصل له نزيف، لا بد أن يقوى موضع القطع بالنار بالزيت، تغمس بزيت إلى آخره لكي تنسد أفواه العروق فلا يحصل له نزيف الدم. وهذا كان في الزمن السابق. أما الآن طريق التقدم الطبي يمكن أن يكون هناك عقاقير ونحو ذلك تؤدي إلى وقف نزف الدم. نعم، ينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمهم فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد يعني إذا أخذ المال ولم يقتل أكثر العلماء على أنه تقطع يده ورجله من خلاف. والرأي الثاني أن أمره راجع إلى الإمام كما تقدم، إن شاء قتل وصلب، إن شاء قتل ولم يصلب، إن شاء قطع اليد والرجل. هنا الشيخ رحمه الله يقول كونه في هذه المسألة تقطع يده ورجله دون أن يقتل هذا أبلغ في الزجر وأعظم المصلحة، لأن الناس إذا رأوه قد قطعت يده ورجله من خلاف هذا أدى إلى ذلهم. المهم أن هذا كما تقدم أنه راجع إلى المصلحة، وأن الإمام يجتهد فيما هو أصلح. وقد يؤثر بعض النفوس الأبية في قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تمكينا له ولأمثاله. وإما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحيرابة فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشييدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريد ذبيحته. رواه مسلم. وقال: إن أعف الناس فتلة أهل الإيمان. وأما الصلب المذكور وهذا في الحد، لكن في القصاص كما سيأتينا إن شاء الله، في القصاص يقتل الجاني بمثل ما قتل به. هذا هو الصواب، الصواب في هذه المسألة. يعني في القصاص هل يقتل بالسيف أو يقتل بمثل ما قتل؟ الصواب في هذه المسألة أنه يقتل بمثل ما قتل، لقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأيضا حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. نعم. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون.

والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قال به الإمام مالك رحمه الله، أنه لا فرق بين المجاهرة وبين السر، فإذا قتله سرا لأجل المال فهو محارب. نعم فهو محارب. وقد ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى صاحب أحكام القرآن، صاحب أحكام القرآن، يقول ابن العربي رحمه الله: كنت أيام حكمي بين الناس، يعني لما كان قاضيا بين الناس، إذا أتي بالرجل ودخل على الرجل، دخل على الرجل بيته ورفع عليه السلاح وجعل صاحبه يأخذ المال، حكمت عليهم بحكم المحاربين، حكمت عليهم بحكم المحاربين، بمعنى أن للإمام أن يقتلهم، وإن لم يقتل أو أنه له أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى غيلة. قتل الغيلة هذا من باب قتل الحد وليس من القصاص، يعني لا يكون أمره إلى ورث الدم. والغيلة هي الخدعة، غيلة هي الخدعة. قال بعض العلماء: قتل الغيلة هي أن يقتله لكي يأخذ ماله، وقيل أن يخدعه بأن يستدرجه إلى مكان خفي فيقتله، فهذا قتل الغيلة. فقتل الغيلة هذا من باب الحد، ولهذا لو فعله مسلم قتل بالكافر، ولو فعله الوالد قتل بولده، ولو فعله الحر قتل بالرقيق، وهكذا لا تشترط المكافأة. فقتل الغيلة أن يستدرجه إلى مكان خفي ثم بعد ذلك يقوم بقتله، فهذا حكم الحد. وقيل بأن قتل الغيلة هو أن يقتله من أجل المال. نعم. وهذا القتل يسمى غيلة، ويسميه بعض العامة المعرجين، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القواد؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. يعني قاتل السلطان كما ذكر المؤلف إذا قتل سرا، وأنه هذا من باب الحرابة، إذا قتل غيلة أن هذا من باب الحرابة، كذلك أيضا إذا قتل السلطان هل هم من باب الحرابة أو من باب القصاص؟ قال لك للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان: الرأي الأول أن هذا من باب الحرابة ولا يكون أمره إلى أولياء الدم، بل هو يقتل حتما. والرأي الثاني لعموم الفساد، والرأي الثاني أن حكمه حكم القصاص، يعني لعموم أدلة القصاص. نعم. وهذا كله إذا قدر عليه. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يقضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا ويقتلون في القتال. لأن خروج هؤلاء المحاربين هذا مما يسبب الفوضى ويخل بالأمن. هؤلاء المحاربون كما ذكر الشيخ لا يخلو أمرهم من أمرين: إما أن يقدر عليهم الإمام فهذا حكمهم كما تقدم، الأمر الثاني أن يكون لهم شوكة لا يتمكن منهم الإمام، فهذا يجب على رعيته أن يعاونوه حتى يذهب شرهم، لأن وجودهم إلى آخره هذا مما يسبب إخلال الأمن وشيوع الفوضى، وإذا اختل الأمن لم يتمكن من إقامة حكم الله عز وجل في الأرض. ويقتلون في القتال كيفما أمكن، في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام كالتي تمتنع عن الأذان أو الجمعة أو الجماعة كما تقدم. يجب على الإمام أن يقاتلهم وعلى رعيته أن يعينوهم. قتال هؤلاء يقول لك المؤلف آكد، لماذا؟ لأن هؤلاء أمرهم يؤدي إلى الإخلال بالأمن. نعم. فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يؤون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونه للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود، قاتلهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيرة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس في منزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق. فإن يعني هنا لابد أن يفرق بين قتال هؤلاء المسلمين، يعني هؤلاء المحاربون، وكذلك أيضا الذين يمتنعون عن إقامة شعائر الإسلام، إقامة شعائر الإسلام الظاهرة إلى آخره، فهؤلاء يقاتلون ولا يقتلون، بمعنى أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يغنم لهم مال، يعني أموالهم لا تغنم، وكذلك أيضا جريحهم لا يجهز عليه، لا يدفق على الجريح، وكذلك أيضا مدبرهم يترك، يعني لأن المقصود هو كف شرهم، ليس المقصود هو قتلهم، بخلاف الكفار، الكفار تغنم أموالهم وتسبى ضراريهم ونساؤهم، وكذلك أيضا يقتلون. إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشرة سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. يعني إذا لم نعرف صاحب المال يصير في المصالح هذا المال. نعم. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا يكون قد وجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا يكون عليه حد أو تخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وسخيمتهم. صحيح أن حكمهم كما تقدم أن هؤلاء يقاتلون ولا يقتلون، ليسوا كالكفار كما سلف، ومن الفقهاء من الحقهم بالكفار كما تقدم كما سيذكر الشيخ. نعم. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك، فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا نجاش مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. يعني هذا الشخص لم يقاتل من أجل المال، لكنه لا يمكن الناس من المرور إلا بمال، هذا مكاس، هذا حرام عليه أن يعمل مثل هذا العمل، فهو لا يمكن حتى يأخذ المال على الرؤوس والأحمال ونحو ذلك. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائم وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوب يعني قوله ويجوز للمطلوبين، المقصود بالمطلوبين هنا من صيل عليه، يعني من صيل عليه، قد يكون الصول على الدم على النفس، وقد يكون على المال، وقد يكون على الحرمة، يعني قد يكون على الحرمة. فمن صيل عليه له أن يدافع وأن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، لما ذكر الشيخ. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فالصائل يدفع المصول بالأسهل فالأسهل. فإذا كان يندفع بالزجر دفعه بالزجر، بالجرح دفعه بالجرح، بالضرب دفعه بالضرب، لا يرتقي القتل. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن خشي الصائل، إن خشي المصول أن يبدره الصائل بالقتل فله أن يبدره بالقتل. يعني لو جلس يدفع بالأسهل فالأسهل، يزجره يعظه يخوفه بالله عز وجل، وهذا يخرج النار ويضرب بالنار. فيقول: إذا خشي أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل. وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال. بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. وما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. وهذا إذا كان للإنسان سلطان، فإما إذا كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين. طيب، الصائل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يريد المال، فيجوز لك أن تدافع حتى ولو أدى ذلك القتل، يجوز لك أن تدافع. لكن هل يجب عليك أن تدافع أو لا يجب عليك أن تدافع؟ نقول: لا يجب عليك أن تدافع. إذا كان يريد المال لا يجب عليك أن تدافع، لكن لك أن تدافع كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني أن يريد الصائل الحرمة، كأن يفجر بالأم والأخت والزوجة ونحو ذلك إلى آخره، فهذا يجب عليك أن تدافع ولا يجوز لك أن تترك الدفاع. القسم الثالث أن يريد الدم، أما القسم الثالث فهذا يجوز لك أن تدافع. وهل يجب عليك أن تدافع ولا يجب؟ قال الشيخ: فيه قولان. إذا أراد دمك هل يجب عليك أن تدافع أو لا يجب عليك أن تدافع؟ يقول الشيخ: يجوز لك أن تدافع، لكن هل يجب عليك أو لا يجب عليك؟ هذا فيه قولان. والصحيح في ذلك، الصحيح في هذه المسألة والله أعلم، أنه لا يجب عليك أن تدافع، يعني لا يجب، يعني يجوز لك أن تدافع لكن لا يجب عليك، نعم لا يجب عليك أن تدافع. فلو تركت المدافعة، نعم يجوز لك أن تدافع، يجب عليك أن تدافع، يعني الصواب في هذه. ويقول لك: يجوز لك أن تدافع، لكن هل يجب عليك أن تدافع أو لا يجب عليك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه قولان للفقهاء، والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يجب عليك أن تدافع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المدافعة لا تجدي، وجودها كعدمها، فهذا لا يجب عليك أن تدافع. الحالة الثانية إذا كان ذلك في فتنة، يعني إذا كان ذلك في فتنة كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه ترك المدافعة. إذا كان ذلك في فتنة فإنه لا يجب عليك أن تدافع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن كخير ابني آدم وقال كن كعبد الله المقتول ولا تكون كعبد الله القاتل. نعم. وهذا إذا كان للناس سلطان، فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟ إذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرمية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السالف. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه. إن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت امتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبته المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس الإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه، وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره وعندهم أو عند السالف فقيل يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل لا يشتمع الغرم والقط، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك رحمه الله. والصواب أنهم يضمنون، يعني هؤلاء السراق إذا أتلفوا الأموال أو المحاربون إذا أتلفوا الأموال تقام عليهم الحدود، هذا حق لله عز وجل، ويبقى حق الآدميين وهو ضمان الأموال. نعم. ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السالقين، لأن هذا واجب من واجبات الإمام، ليس له أن يأخذ من الناس جعلا على أخذ أو رد أموال الناس من المحاربين إلى ملاكها، هذا واجب عليه، أو على كف شرهم، ليس له أن يأخذ جعلا على فعله هذا، لأن هذا من واجباته. نعم. ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء نوع من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز، ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج. يعني قول الشيخ رحمه الله، فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، يعني الذين أخذهم قطاع الطريق، أو لا أبناء سبيل أخذهم قطاع طريق، إذا كان على أبناء السبيل زكاة كان يكون تجارا أخذت منهم الزكاة. نعم، أخذ منهم الزكاة وأنفقها في سبيل الله وأنفقها على مجاهدة قطاع الطريق. نعم. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى التأليف، فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. يعني كما تقدم في صور المؤلفة قلوبهم، وأن من صور المؤلفة قلوبهم أن يعطى من يعطى لكف شره عن المسلمين، قد لا يستطيع الإمام على هؤلاء المحاربين وقطاع الطريق، فيأخذ من بيت المال ويعطي الرؤساء والكبرى، فإذا ملك الرؤساء والكبرى من تحتهم سيكون تبعا لهم، وحينئذ يكف الشر، لأنه قد لا يتمكن من قتالهم لكونهم لهم شوكة أو لكونهم ممتنعين، فهذا لا بأس أن يعطيهم من باب المال من بيت المال ما يتألفهم ويكف شرهم. نعم. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل. يعني إذا كان أبناء السبيل أخذهم قطاع الطريق

وإنما ذلك يعني قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مثل له الشيخ رحمه الله هذه الآية. أما ما تقدم فليس داخلا بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنم، لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإما إعراضا عن القيام يعني بالله. يمتنع من الدلالة على الحق، قال لك الشيخ إما لواحد منهم ثلاثة، إما حمية للظالم بقرابة أو جوار أو قبلية ونحو ذلك، أو معاداة للمظلوم، أو إعراضا عن القيام بالقسط الذي أوجبه الله عز وجل، فهو يمتنع من الدلالة على هذا الحق لواحد من هذه الأمور الثلاثة. نعم. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله تاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله تاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف، وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه، وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه نفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو يحضره كالقطاع والسراق وحماته، أو علم أنه خبير بهم وهو لا يخبره من مكانه. فأما إن امتنع من الإقبال والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا حسن، فهذا محسن. يعني امتنع من الإخبار لكي لا يأخذ الظالم مال المظلوم، فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى هذا محسن. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى قال لك وهو يشبه من عنده مال، يعني من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، يعني إذا كان هذا الشخص عليه دين وأخفى هذا الدين فإنه يجب أخفى هذا المال فإنه يجب الإخبار بهذا المال، وأيضا يجب معاقبة هذا المدين حتى يخبر بهذا المال لكي يوفى الدين، وكذلك أيضا لكي ينفق على الأهل إذا كانوا يحتاجون نفقة إلى آخره. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته.